الله الكثير من الناس الآن الأشخاص أو المفاسد يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ويتغاضى مقابل ذلك شيء نسميه السمسرة. ما في مانع على نعم إن شاء الله. وبالنسبة